لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لازلنا نواصل الحديث حول الوصايا النبوية الكريمة، ووصية اليوم هي وصية مزدوجة إن حق التعبير، ألا وهي وصية الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي وصية الرسول الملكي إلى الرسول البشري ثم إلى الأمة جمعاء. فهذا هو الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة في الأصل، ما لم يأتي دليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووصية اليوم من هذا النوع هي وصية للأمة من باب تنبيه الأدنى من جهة الأعلى. والوصية كما جاء في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذه الوصية العظيمة جاء بها الرسول الملكي إلى الرسول البشري ثم للأمة من بعد ذلك جمعاء، فذلك كما أشرنا من باب التنبيه على الأدنى من خلال الأعلى. فإذا كان ذلك يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال لمن هم دونه، فكيف يقال لمن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، إلى آخر الوصية، فإن من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الوصية. فهذه الوصية عباد الله كذلك اشتملت على 4 نصائح عظيمة، نقف مع كل واحدة منها وقفة. فأما الأولى فهي قوله: عش ما شئت فإنك ميت، أي يا أيها الإنسان عموما عش ما شئت فإنك ميت. وقوله عش ما شئت أي أنك مهما طال عمرك فإنك في نهاية ذلك لابد أن تموت، فلن يخلد أحد في الدنيا، فالكل يموت والكل سيموت. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، عش ما شئت فإنك ميت. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حتم لازم على كل إنسان مهما طال عمره، عش ما شئت لكن ستموت. جاء أيضا في الحديث أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى نبي الله موسى على عادة قبض أرواح الأنبياء، يأتيهم ملك الموت قبل ذلك ويستأذنهم في أنه سيقبض أرواحه. فجاء ملك الموت إلى نبي الله موسى في هيئة إنسان، ولم يكن موسى يعرفه على هذه الهيئة قبل ذلك. فلما رآه في بيته موسى صقه عليه السلام فخرق عينه. فرجع ملك الموت إلى ربه وقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله عز وجل: قل لموسى، ضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر حيوان، ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة تحت يدك سنة من العمر. فلما جاءه ملك الموت وقال ذلك قال موسى ثم بعد ذلك أي؟ قال الموت. قال فالآن. فإذا كان الموت محتوم فخير للإنسان أن يستعد له، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أحبب من شئت، أي أنت أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا لك أحباب يتنوعون، وكلنا لنا أحباب يتنوعون. فالآباء أحباء إلى قلوبنا، والأمهات والأبناء والإخوة والأشقاء والأصحاب والأزواج، هؤلاء أحباؤنا في الدنيا. لكن أحبب من شئت فإنك مفارق، لن تخلد معه ولن يخلدوا معك أيها الإنسان. أنت مهما أحببت أباك، مهما أحببت أمك، أخاك، ابنك، زوجتك، صاحبك، لن يخلد معك، سيموت هو وستموت أنت، لن تخلد أبدا أنت وهم. أفإن مت أفهم الخالدون، فلن تخلد. فالموت حتم على كل البشر، وأحبابنا هؤلاء مهما طالت أعمارنا سيفارقوننا أو سنفارقهم. فالموت مفرق الأحباب. وهنا يأتي السؤال الذي يحمل التنبيه، ألا وهو: أليست هناك فرصة أن نجتمع مرة أخرى بأحبائنا هؤلاء؟ أبي الذي أحب وأمي، ابني الذي أحب، أخي الذي أحب، زوجتي، أصحابي، أليست هناك فرصة أخرى بأن أجتمع بهؤلاء الأحبة بعد الموت؟ والجواب عباد الله: نعم، لكنها فرصة مقيدة بشرط عظيم، ألا وهو الصلاح. الصلاح، لن تلتقي بأحبائك بعد الموت إلا إذا كنت أنت وهم من الصلحاء، فأما غير ذلك فلا. فإذا كنت أنت وأحباؤك من الصلحاء حصل اللقاء عند الله يوم القيامة في الجنة، رزقنا الله وإياكم. قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هنا يلتقي الأحبة مرة أخرى، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، لكنك تلتقي به في الآخرة إن كنتم من الصالحين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولذا عبد الله، إن كنت تريد أن تكون من السعداء فاستعد للموت، إن كنت تريد أن تلتقي بأحبتك في الدنيا فكن صالحا، وادعوهم إلى أن يكونوا صلحاء حتى يلتقي الجميع في جنة الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياكم الجنة، وجمعنا الله وإياكم في الجنة مع الصالحين. وأما النصيحة الثانية في هذه الوصية الغالية ففيها قوله: قال واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أي يا أيها الإنسان، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا أيها الإنسان، كل ما ستعمل ستحاسب عليه، كل ما ستعمل سيحسب عليك من الخير أو الشر، كل ما ستعمل سيكتب عليك ويحصى عليك، بل الإحصاء يكون أدق من الذر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالميزان عند الله يوم القيامة بمثاقيل الذر، أدنى عمل من الصالحات ينضاف إلى كفة الحسنات، أدنى عمل من السيئات ينضاف إلى كفة السيئات. فالميزان دقيق. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهنا يعلم الذين كانوا يفرطون في الحسنات في الدنيا قيمة الحسنة، ويعلم الذين كانوا يتهاونون بالسيئات في الدنيا قيمة السيئة. فالميزان سيرجح ربما بحسنة، وربما كذلك يخفق بسيئة والعياذ بالله، تزيد في جهة السيئات. انظر، ربما سيئة واحدة تهلك هذا الإنسان. وكم تهاون من الناس الكثير في هذا الأمر. انظر إلى كثير من الناس وأنت تقول لهم: هذه السيجارة التي تدخنها، كم من السيئات تنضاف في كفة السيئات. يقول لك: ربنا يهدينا ربنا يهدينا، كأنه يقول لك: ابعد عني ابعد عني. هذه السيئات لو كانت سيئة واحدة، يوم القيامة إذا استوت الحسنات والسيئات ستكون السيجارة هي المرجحة لكفة السيئات. هؤلاء الذين يتهاونون عندما تقول لهم: هذه الأغاني حرام، حرمها الله ورسوله، أنت تسمع الأغاني، هذا عدات سيئات يعد عليك، كم سيئة عددتها اليوم من هذه الأغاني؟ يقول لك: ربنا يهدينا ربنا يهدينا. وإذا كان يوم القيامة سيندم ويبكي دما إذا استوت الحسنات والسيئات وجاءت الأغاني أو أغنية واحدة ورجحت هذه الكفة والعياذ بالله كفة السيئات، عند ذلك يبكي الإنسان ويندم ندما عظيما على أنه تهاون في شأن السيئات وفرط في شأن الحسنات. كم من الناس يتهاون بمثل هذا. والصور عباد الله أكثر مما ذكرت من أن تحصى. ولذا اعلم عبد الله أن عملك هذا سيوضع في الميزان، وأن هذا العمل سيوزن عليك. اعمل ما شئت، وكأنه تعبير عمي، يعني بالتعبير العمي خذ راحتك، لكن هتتحاسب. اللي انت عايز اعمله زي ما بعض الناس ما يقولون، عندما تقول له حلال حرام يقول لك: حرية شخصية، وبعدين انا عارف كل حاجة وما تكلمنيش ونحو ذلك. اعمل ما شئت فإنك مجزي به، هيوزن كل شيء، كل شيء سيوضع في الميزان. وعندما ترى السيئات هي التي أهلكتك تندم، وسيعرض الله عليك مشاهد هؤلاء الذين قالوا لك يوما في الدنيا: يا فلان هذا حرام، يا فلان اتق الله لا تفعل هذا. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يوم القيامة يندم ويقول: يا ريتني ما عملت السيئة الفلانية. ولربما نبهه من قال له هذا حرام فقال له ما تعوده للأسف كثير من الناس من خلال وسائل الإعلام الفاجرة التي تؤصل والعياذ بالله للإلحاد. هو ربنا قال كده بنفسه؟ بعضهم يقول لك ذلك تأثرا بالمسلسلات والأفلام، كلما تقول له هذا حرام يقول لك: هو ربنا قال كده بنفسه؟ هات لي آية في القرآن بتقول كده. هو يريد أن يكون في القرآن كل سكنة وحركة يفعلها هو. تقول له: قال العلماء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك: لا لا، أنا عايز بس تقول لي حاجة من القرآن، قل لي ربنا اللي قال كده بنفسه. هذا إلحاد والعياذ بالله، هذا كفر بالله ورسوله وشرعه والعياذ بالله. ولذا السيئات والحسنات يوم القيامة هي التي يترجح بها الحال. إذن فالعمل عباد الله اعمل ما شئت فإنك مجزي به، هو الشيء الوحيد الذي ستأخذه أنت وأنت تخرج من هذه الحياة الدنيا. لن يخرج معنا أولادنا ولا أموالنا ولا شيء من هذه الحياة الدنيا. مهما كانت المحبة بيننا وبين أبنائنا وأزواجنا وآبائنا، كل هؤلاء سنفارقهم، والعمل هو الذي سنحاسب عليه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت يوم القيامة ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. قال: فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. أنت عبد الله الفقير، لن تخرج من هذه الحياة الدنيا بأموالك، لن تخرج بعيالك، لن تخرج بزوجتك، مهما كانت المحبة. الكل سيضعنا في القبر وسيفارق، وأنت الذي ستحاسب حساب أولي في القبر، ثم ينتظرك حساب الآخرة، ومعك في قبرك هذا الذي كنت عليه في الدنيا. اعمل ما شئت فإنك مجزي به. هو رفيقك في القبر، إن كان صالحا أنير لك في قبرك، وكانت جنة في قبرك، ثم يوم القيامة كانت جنة الخلد. وإن كان عملك فاسدا والعياذ بالله، كان مصيرا سيئا في القبر ويوم القيامة. عافانا الله وإياكم. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن استغناء، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فبقي لنا نصيحتين، فأما النصيحة الأولى فهي في قوله: واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي اعلم أيها المؤمن، اعلم أيها النبي، اعلم أيها المؤمن عموما، أن أعظم ما يرفعك في الدنيا وفي الآخرة ليس المال، ليس الجاه، ليس السلطان، ليست العزوة، ليست الأولاد، ليست كذا كذا كذا. اعلم أن شرف المؤمن أعظم ما يعلو به المؤمن. والشرف عباد الله هو الارتفاع في المنزلة والعلو في الدرجة. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هذا أعظم سبيل يعطيك الشرف عند الله وعند الناس. فقيام الليل مما يعطي شرفا في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى الذين يقومون الليل، إن كنت تعرف بعض هؤلاء، انظر إلى من يقومون الليل، وانظر في وجوههم، وانظر إلى أثر قيام الليل في وجوههم، وكيف هو نور قيام الليل قد أثر على وجوههم. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى، قالوا له: ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن، فألبسهم نورا من نوره. ولذلك الذي يقوم الليل تجد أثر ذلك عليه بالنهار، تجد وجهه مضيء منير، حتى ولو كان من أفقر الناس وأشقى الناس في الدنيا، تجد على وجهه النور، نور قيام الليل. شرف، هذا شرف المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الشرف الأعلى. إن قيام الليل في الآخرة سبب لأن تكون في أعلى المكانات. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم الذي أعطاهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هو إحسانهم؟ انظر أول ما عد في هذا: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما ينامون، يكثرون من قيام الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إلى آخر هذا. وقال الله عز وجل في شأنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي لا يكثرون النوم، ويقومون لله، ويصلون بين يديه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما الجزاء عباد الله؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل شرف في الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت أن تكون في الدنيا صاحب وجه منير فعليك بقيام الليل. إذا أردت أن تكون في الآخرة صاحب مقام رفيع في الجنة فعليك بقيام الليل. ولذا عباد الله، إن من أعظم ما يدل على شرفه أن قيام الليل كان أول ما فرض بعد التوحيد على المؤمنين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكان يدعو سرا، كان أول ما فرض عليه هو وأتباعه القلة قيام الليل. تأمل، ألا تقرأ سورة المزمل؟ هذه من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر الآيات. ثم بعد عام كامل من التربية على قيام الليل نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. نسخ الوجوب في حق المؤمنين، أي صار قيام الليل علينا ليس فرضا لكنه سنة عظيمة ترفع الشرف. فمن أراد شرف الدنيا والآخرة فلا تفرط في قيام الليل ولو بركعتين في كل ليلة. ولذا عباد الله، كذلك مما يدل على شرفه، كان ذلك من أول كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة مهاجرا. أول مشهد الناس يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وهو داخل صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة، فجعل يقول في الناس: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هذا أول شيء استقبل الناس به، مما يدل على عظيم شرفه ومكانته. وأما النصيحة الرابعة في هذه الوصية الكريمة العظيمة فهي في قوله: وعزه استغناؤه عن الناس. أي اعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم عز الدنيا والآخرة. والعز عباد الله هو ألا تنال بما تكره. والعز عباد الله كذلك أن يكون لك مكان وشرف لا يكون فيه ذل ولا هوان. ولذلك يقال: هذا إنسان عزيز، أي ليس يلحقه ذل ولا هوان. فيصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبيل إلى هذه المكانة: تريد أن تكون عزيزا، لا تكون ذليلا ولا مهانا ولا لأحد عليك يد، فعليك أن تستغني عن الناس. وعزه، أي عز المؤمن، استغناؤه عن الناس. والمقصود باستغنائه عن الناس أي لا يركن إلى الناس ولا يعلق قلبه إلى الناس ولا بالناس إلا فيما أبيح له في الشرع. وأما أن تجعل بينك وبين الناس حاجزا وفاصلا اسمه التوكل على الله تعالى أولا، هذا يرزقك العزة. فإن الإنسان إذا أراد العزة توكل على الله ونسي الناس ونسي ما يؤثر به الناس. عزه استغناؤه عن الناس، استغني عن الناس تكون عزيزا. فالإنسان إذا اعتمد على الناس في حياته كان ذليلا مهانا، وكما يقولون: الإنسان أسير الإحسان، أي إذا كان للناس عليك إحسان صارت لهم يد عليك. أما إذا كنت أنت لا تحتاج للناس، وليس هذا معناه أن نقطع العلاقات مع الناس، لا، إنما المقصود ألا تلجأ إلى الناس ولا تسألهم شيئا إلا إذا كان هذا الشيء لا بد منه. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول الراوي منهم، يقول: فكان الواحد منهم رضي الله عنه إذا سقط صوته وهو على دابته لا يقول لأخيه ناولني الصوت، وإنما ينزل من دابته فيأخذ صوته ثم يركض، لأجل أن يكون بعيدا عن الاستعانة بالناس وتعليق قلبه بالناس، مع أن هذا يجوز ولا حرج فيه، لكن انظر إلى عظيم استغنائهم عن الناس. ولذا فالمستغني عن الناس متوكل على الله، قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الذي يتوكل على الناس ضعيف الإيمان والعياذ بالله. ولذلك انظر إلى هذه المرأة الصالحة العظيمة التي تعطي لنا درسا في هذا المعنى، وهي هاجر أم إسماعيل يوم تركها إبراهيم عليه السلام عند البيت، ولم يكن هناك بيت ولا شيء ولا حياة ولا أسباب للحياة، فقالت: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنس ولا شيء؟ ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم. فكان الجواب الذي هو درس لنا في الاستغناء عن الناس، قالت: إذن لن يضيعنا. أنت يا إبراهيم وإن كنت نبيا فأنت مخلوق، اذهب، نحن نتوكل على الخالق لا نتوكل على المخلوق. ولذا شرف المؤمن وعز المؤمن أن يستغني عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتعفف يعفه الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.